طب المغرب يجي بس شوف انا هعمل فيه ايه. طب وايه يعني هننتقم يعني؟ ده معنى الصيام لازم تكون فاهمه ان ربنا سبحانه وتعالى بيدربنا. الصيام تدريب على الطاعه، تدريب. ولذلك فعلا والله كلمه تدريب، شوف انت اللي بيتعلم السواقه تيجي تقول له خد العربيه، هي ايوه ده الدبرياش وادي الاكسلاتير وادي مش عارف ايه والكيس، ها يلا دوس دبرياش اطلع، لا اقف طلع دي وحشه، طب اطلع تاني اه اطلع ثالث اطلع اقف اطلع اقف اطلع، لا الوقفه دي جامده، لا اطلع شو اطلع اقف اطلع ها اتعلم اطلع اقف اطلع اقف، بعد كده بيتعلم السواقه وبيمشي. امتى في رمضان؟ امسك عن الطعام والشراب والشهوه الفجر، ارجع للطعام والشراب والشهوه على المغرب، امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع، ها تدريب. يا من استطعت ان تمسك نفسك عن الحلال من باب اولى لازم تكون بعيد عن الحرام. والكلام بقى خصوصا بقى ربنا يعافينا يا رب اللي بيشربوا سجاير مثلا، يقول لك مش قادر امسك نفسي عنها، طب ما انت قاعد طول النهار ما شربتش اهو، بقول لك انا قاعد اهو مستني مدفع يضرب عشان اضرب جنبه، انا حاطط الولاعه وحاطط الايه السجاير. سبحان الله يا اخي، قاعد طول النهار ماسك نفسك، كمل كمل، امال فين الطاعه؟ فين ده انت ماسك نفسك عن الحلال من باب اولى لازم تكون بعيد عن الحرام. وبعدين اللي بيتدرب ده لازم يلبس بدله التدريب. الواحد لو عايز يجري يبقى تريننج بوت، لا هينزل تحت عربيه عشان يبقى بدله العفريت علشان ينزل شحمه وكذا وكذا. كذلك في رمضان اللي عايز يتدرب في رمضان يبعد بقى عن المعاصي والسيئات، نقفل بقى التلفزيون مش عايزين منه حاجه خالص. بجمله عندنا حاله وفاه يا اخي، ايه افرض التلفزيون اتحرق فيه حاجه وعبال ما اغيرها هتاخد مني وقت، احتراما لهذا الضيف اللي جاي علينا عشان لا نتفرج على عرض ولا يربطونا بتمثيليات ولا بمسلسلات ولا بفوازير ولا كلام من ده. يبقى لابسين بدله التدريب ومستعدين لقيام الليل، مستعدين لختم المصحف، مستعدين لكل خير ان شاء الله. هكذا. ثم لما ننظر في قول الله عز وجل يا ايها الذين امنوا كتب عليكم الصيام، اه وفرحانين بشهر رمضان ودخل علينا رمضان وعمالين نستعد بقى لرمضان وان شاء الله، طب كتب عليكم الصيام اللي قالها ربنا في سوره البقره، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، كتب عليكم القصاص. يبقى اوامر الله كلها للتنفيذ، مش بننقي بقى، مش هات كتب عليكم الصيام اه وسيبك من اللي كتب عليكم القتال، سيبك من الحجاب، سيبك من الصلاه، ما ينفعش. يا ايها الذين امنوا سوره البقره، ادخلوا في السلم يعني في الاسلام كافه، خد الدين كله كما قال الله عز وجل في سوره الانعام، قل ان صلاتي ونسكي ومحياي محياي كله ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. والا هينطبق علينا سوره البقره، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ ما قالش تؤجلون بعض، تنسون بعض، تتركون بعض، افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض؟ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. ما تجيش واحده تقول لك انا صايمه انا مش محجبه، ما ينفعش. ازاي صايمه مش محجبه؟ ازاي؟ بتنقي في امر ربنا؟ بتطيع ربنا في حته ومش عايزه تسمعي كلام ربنا في حته؟ ها؟ انا اصل انا صايمه ما بصليش، ايه؟ يجي ازاي ده؟ هننقي في العبادات؟ كتب عليكم الصيام؟ يبقى ان الصلاه كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كتابا يعني فرضا موقوتا مواقيت محدده، سوره النساء وهكذا. ثم بعد هذا يبان عليك اثار بقى التدريب ده، انت قعدت 30 يوم في رمضان. امسك ارجع امسك ارجع امسك ارجع، تمسك عن الحلال وتبعد عن الحلال الاكل والشرب والزوجه، وبعدين ترجع عن المغرب. طيب بعد رمضان بقى فين اثار هذا التدريب؟ طب انت كنت في رمضان بعيد عن الحلال يبقى تبعد عن الحرام. كنت في رمضان بتقوم من عز النوم علشان تاكل، تسحروا فان في السحور بركه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث البخاري ومسلم. وقال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم فصل ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكلة السحور او اكلة السحر. طب اتعودت انك تقوم من عز النوم عشان تاكل وتتسحر، ودي عبادة. بعد رمضان مفيش اكل بالليل، مفيش سحور. اللي علمك تقوم 30 يوم من عز النوم علشان تاكل علشان تتسحر عبادة لله، يقومك من عز النوم بعد رمضان عشان تصلي الفجر في المسجد. حاضر، ما تقوليش مش قادر اقوم بقى، ما انت كنت بتقوم للفول والجبنه مش هتقوم لربنا سبحانه وتعالى؟ هكذا. ولذلك هدي بقى اثر العباده بقى ممتده معاك، اثر التدريب اللي اتدربته في رمضان. اتعلمنا ان احنا نروح المساجد ونصلي في المساجد ونقيم ونقيم صلاه التراويح في المساجد، يبقى رجلينا على طول على المساجد، مش بقى خلاص